بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم. يقول السائل: شيخنا الفاضل، قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: لا صلاح للقلوب إلا بالخلوة، والبعض يستشهد بخلوة النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. يقول السائل: وقد رأيت أنها تولد رقابة وقوة تحكم في النفس. الأمر كما ذكرت لك أن الإنسان له مقامان: مقام لزوم جماعة المسلمين وأداء العبادة، فلا شك الآن لو رجل الآن ترك الصلوات اليوم في هذا المسجد واعتزل في كهف من الكهوف، فهل هذا ممدوح أو مذموم؟ هذا مذموم بتركه لصلاة الجماعة. ولكن إذا أتى الإنسان وصلى هذه الصلوات واعتزل الفتن ورجع إلى بيته وأقبل على عبادة الله فهذا خير. وأنا أذكر لكم مثالا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به أو ما كان عليه من الهدي الخلوة، فكان يعتزل يعني في غار حراء، وكان يعبد الله عز وجل معتزلا للفتنة ولقريش بلهوها وبما كانوا عليه من اللهو. لكن لما بعثه الله بالنبوة هل بقي في ذلك الغار أو خالط الناس ودعاهم إلى الخير وصبر على أذاهم وذموه واتهموه بالسحر والجنون وأدموا عقبيه وكسروا رباعيته؟ ما اعتزل، قال آذوني واعتزل في فيك، أو قال أنا قد أسيء إلى الناس، قد أظلم، قد يحصل مني شيء. بل إنه لزم المسلمين ولزم أمصارهم وبقي في هذه المدينة والناس يفيدون عليه، وقادر أن يعتزل يعني في شعب من الشعاب، ولكنه بقي مع المسلمين، فمنزلته بعد النبوة أرفع من منزلته قبل النبوة. وهكذا الآن تجد العالم، الآن العلماء الذين نقرأ كتبهم ونترحم عليهم، هل اعتزلوا في كهوف وفي الجبال وإلا خالطوا الناس ونشروا العلم وبينوا ونصحوا؟ وكذلك لو أن رجل الآن بقي فقيرا في رأس جبل، أو رجل اكتسب المال وأنفق على المسلمين، أيهما أنفع؟ لا شك أن هذا أنفع، لكن أيضا بشرط، وهو أن هذا التاجر يعتزل الفتن، فإذا جاءت أبواب الخير أنفق ماله، إذا خاض الناس بالفتن اعتزل، لأنه ليس عنده علم. وأما العالم فقد أيضا يكون هداية للناس عند الفتن، عندما تأتي الفتن من لها؟ لو اعتزل العلماء في الجبال وفي الكهوف من يوجه الناس؟ إنما يوجههم العلماء. ولهذا لا شك أن العزلة فيها تفصيل كما ذكرت، ودائما نقول يعني العزلة يعني الجزئية، أن تصلي مع المسلمين ثم ترجع إلى بيتك وتخلو بنفسك، تتأمل تدبر ما الذي قدمت ما الذي أخرت. هذا صحيح، جاءت فتنة عصفت بالناس، تبقى أيام في بيتك تتأمل تصلي وترجع، ما تخوض وتكثر من المجالس، تتأمل في حالك ما الذي تقدم ما الذي تؤخر، هذا خير. أما إنسان يعتزل من غير علم مثل الجاهل الآن قال أنا أعتزل مجالس العلم وأبقى في بيتي أتأمل وأتدبر، هذا قد يتسلط عليه الشيطان مثل ما تسلط على الشر. فالاعتزال العالم يعني في وقت دون وقت هذا خير، وأما الجاهل لا ينبغي له أن يعتزل أصلا، لأن الشيطان يلبس عليه. ولهذا كم من إنسان يعني تسلط عليه الشيطان في الخلوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يعني ما تجد الآن رجل يعني في جماعة المسلمين يصلي، فبينما هو بعد صلاة العشاء والفجر يقوم قائما يقول: أيها الناس انتبهوا، أنا قد بعثت بالرسالة. ما يحصل، لأنه على خير، عبادته تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن هؤلاء الذين يدعون، من رجل ينقطع عن المسلمين سنة سنتين في كهف، وإذا به يخرج يقول أنا ولي، بعد ذلك يقول أنا نبي. ولهذا حتى يذكر من التجارب، يعني هؤلاء الذين أحدثوا الفتنة يعني في الحرم واستباحوا الحرم وجماعة جهيمان كانوا يخالطون الناس، بعد ذلك ذكر الذين يعرفهم أنهم يعني اعتزلوا جماعة المسلمين واعتزلوا العلماء وأخذوا يجتمعون في خلوات، وإذا بهم يخرجون ويقولون فينا المهدي. يعني السعيد من وعظ بغيره، لبس عليهم الشيطان، لو كانوا مع العلماء بينوا لهم ووجهوا لهم. ولهذا أول من لما سئل العلماء ومنهم يعني شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد فذكروا هذا، قالوا فلان يقول هو المهدي، قال هناك في كتاب جمع فيه من ادعى المهدوية فألحقوا هذا به، يعني في يقين يقول العلماء، لأنهم يعرفون صفات المهدي، يعرفون المهدي. فالعلماء لا يترددون، لو جاء هذا الذي يدعي أنه مهدي لأحد العلماء قال أنا المهدي، قال لبس عليك الشيطان، يقرأ آية الكرسي وصلي الليل واسأل الله أن يهديك، ما يطلع الفجر حتى إن شاء الله يذهب عنك، لأن الشيطان يفر من الذكر ومن قراءة القرآن ومن الصلاة. بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل عن من طلق زوجته طلقة واحدة وهي حامل، فبماذا تنتهي عدتها، وهل له أن يرجع إليها بعقد جديد؟ لا، إذا كان الطلاق هذا غير بائن رجعي فإنه يملك الرجع إليها، والمطلق الطلاق الرجعي زوجة، والعدة لا تنتهي، عدة الحامل لا تنتهي إلا بوضع حملها، لا تنتهي إلا بوضع حملها، والحامل كغيرها قد تبين من زوجها، فإذا طلقها ثلاث تطريقات فقد بانت منه، ولكن لا تنتهي العدة إلا بوضع حملها. وأما إذا كانت رجعية فهي زوجة ولا تنتهي العدة إلا بوضع حملها. إذا طلقها طلاق بائن يعني لا يملك رجعتها، لا يجوز له أن يراجعها. وأما إذا طلقها طلقة رجعية فانتهت عدتها بوضع حملها فيملك أن يراجعها بعقد جديد. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل تزوج في السر ولم تعلم زوجته، وعندما علمت تعبت، فهل هو آثم بذلك وقد طلبت منه الطلاق؟ فبماذا تنصح من يفعل ذلك؟ أما الإثم فيصعب أن يقال أنه آثم، ولكن أنا أقول ليس هذا من الحكمة، لأن بعض الناس يظن أن الفرار يعني من معارضة الزوجة الحل هو التخفي، هذا ليس أسلوب يعني حكيم، وليس أيضا من فعل أهل المروءة. إذا كان الله أباح لك شيئا فاسلك المسالك الصحيحة. ثم الآن أيضا هذا له محاذير أخرى من جهة أخرى، يعني بعض الناس يتزوج في السر وقد يأتيها الأجل ولا يعرف تعرف هذه الزوجة ولا الأبناء، وإذا بها بعد الوفاة تأتي امرأة تقول هذا زوجي وهؤلاء أبنائي، ثم قد يكون هذا ذريعة بعد ذلك أن يأتي يتسلط بعض الظلمة، كل من مات جاءت امرأة ومعها أطفال قالت هذا زوجي، فهذا له يعني آثار خطيرة. ولهذا تلاحظون من حكمة الشارع إعلان النكاح، فلان تزوج فلان أو أولم، ويعرف الناس ويشهدون. أما إذا كان إنسان يعقد على امرأة ووليه، وقد يموت الولي وقد تموت المرأة ويضيع هؤلاء، أو قد تأتي بعد ذلك المرأة ولا تصدق، فهذا له أثار. وكثير من الناس وحتى بعض أهل العلم مع فضلهم ينظر نظرة مجردة لصحة العقد. نعم العقد صحيح، هذا رجل زوج ابنته من فلان في السر ولربما أولموا، لكن يعني إعلان الزواج مقصد من قصد الشريعة، وهذا هنا قد تكون هناك ضرر، خاصة إذا كانت هذا الزواج لا يوثق في الوثائق الرسمية، فإن هذا ذريعة لضياع الحقوق، وقد يأتي بعد ذلك الأبناء يعني من المرأة الأولى ويقولون لهؤلاء لستم بإخوة لنا ولا نعرفكم، وأبونا لا نعرف أنه كان قد تزوج، وتكون بعد ذلك قطيعة ومشاكل كبيرة. فنقول ليس هذا من الحكمة، ثم إن العاقل يعرف كيف يعني يكون متوسطا بين إرضاء الزوجة والإمساك عليها والحرص عليها، وبين أيضا أن يكون يعني شديدا، فلا تكن يعني شديدا فتنفر، ولا يكون الإنسان لينا يتجرع عليه، يكون له حزم يمنع من الجرأة عليه، ويكون أيضا يعني قويا في موطن القوة كما ذكرنا، يعني الرجل ينبغي أن يكون قويا في موطن القوة، والمرأة لا تجاريها في الكلام وفي الغضب، كل ما قالت كلمة رددت عليها، اصبر عليها وتحملها وغدا ترضى، ولا يكون هذا بالفرار من شرع الله عز وجل لك تخفي هذا الأمر فتكون وطأته بعد ذلك يعني أشد. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، لماذا قدم الله عز وجل الشهداء على الصالحين؟ نعم، لأن هذا تدرج، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فأفضل منزلة الأنبياء ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحون، ولأن الشهداء يعني فيهم صلاح وشهادة، ولأن الجهاد يعني ذروة سلام الإسلام، ولهذا المجاهد بعض الناس ينظر إلى المجاهد يعني نظرة مجردة وأنه فاسق، المجاهد من الصالحين، فهذا صالح مجاهد وهذا صالح لم يجاهد. وهذا كما تقدم يعني في قول الله عز وجل لا يستوي يعني في المفاضلة بين المجاهد والقاعد، فالقاعدون يعني لهم فضل، والمجاهدون الذين جاهدوا في سبيل الله يعني فضلهم أعظم. هل يجوز للمأموم قراءة غير الفاتحة خلف الإمام؟ وما حكم من يقرأ سرا خلف الإمام؟ لا يقرأ شيء من القرآن بعد الفاتحة، وإنما يقرأ الفاتحة إلا في بعض السور قال العلماء إذا لم يسمع قراءة الإمام يعني يقرأ، وأما إذا كان يسمع قراءة الإمام فينصت، فإنصاته للإمام مقدم على قراءته لنفسه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.